سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قد الله بينا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أبو حكود أرتي عركي أصاحبك هاي ميلا أي دقان حدقها ebo wuxuu ku dhaartay maalintii la ballan qaaday ee qiyaamada wuxuu ku dhaartay ebo mid marxaati kaca iyo mid lagu marxaati furo oo macnaha dhawtay maartin bini'aadamka ayuu wuxuu noqonayaa mid marxaati kaca iyo mid lagu marxaati furo qutila ashaabu al-ukhdud an-nar dhaati al-waqud idh hum 'alayha qu'ud waxay lacnada ebo ku dhacday buu yiri ebo kuwii u saaxiibkay gadadka macnaha naarta ay dabka ku shideen gadadkaasoo u maartay u saaxiibka ahayeen naar qurayso oo kuwaasna waxay ahaayeen kuwa maartay boqoraa oo maartay dadka muuminiinta dhibi jireen oo waxa way maarta gadad u qodeen gadadkaasi naar ay dab ku shideen si ay maartay dadka qofkii diintiisa ka noqon waayay u geliyaan ebe wuxuu yiri markii ay dul maartay fadhiyeen naartaas ama gadadkaas ay dabka ku shideen dusheeda وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما ارتد ابو حيري وحي اي مارت قبنايين اي عمل كنوع عاس اي مؤمنين تا اي كسو بناينا اي واي مارت كمر خاتك عدونا اي اي كمر خاتك مر خاتك عدونا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ugumayna kunumayna digaarin oo dadka muuminiinta aan luguma digaarin oo looma gubaayo waxa kaliya oo loogu gubay inay rumeen eeba eebahaas oo maati mid xoog badan lana mahadiyo alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard والله على كل شيء شهيد تدكاسي مؤمنين تيلو قبي وحيلو قبي إني رميين الله إسكالي مارتن عررك إيلو للك وانا الله شيك سدوشيس قوب جوكا ووحك قرصوري أي نجرين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كوي دبين دتك مؤمنين تا إي قبلها مؤمنات كا دبين هدان أن كتوبكين إبكي أي أقيسين دتك سي مواناكسن وحيلين يبري أبا مارتن جهنم أيال وعذاب تونا وحاكلوا إليهن عذاب قبه أي إليهن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير أخيارت إبر رميسي إي رسول كيسا قبطنا عمل وناكسا وحيليهن بيرو ayd maartin dareereys oo ay qulqulayso hoosteeda ugu yaalo kaasna ama arrinkaasna waa mar liibaan aad weyn inna batsha rabbika la shadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafuru al-wadudu dhul-'arshi al-majid rabbika qawashidiisa cidda maartin had gudubta oo ay maartin fal dambiyad ku kacday waa mid aad u daran ebu waa midka abuurub maartin abuuritaanka mid bilaa waa midka bilaaba waana midka soo celiyo oo agtiisa waxba kuma ahin waa allah dambiga dhaafa cidii u maarti u tawba keento waana allah jecel dadka waa wanaagsan waa allah iska leh arshiga maartin waana allah aad u wanaagsan oo macnaha wanaagiisan uu tagay meesha ugu dambeysay fa'aalun limaa yuriid waa allah suubiyo ama qabto wax alla wuxuu doono cid ka daba hadli kartana ay jirin hal ataaka xadiidu ljunuudi fircawna wathamuud ma kuu timaadi baa la yidhaha nabiyow sheekadii ciidamadii oo ciidamadaasna maxay ahaayeen waa qowmkii fircawn iyo reer thamuud kuwaasoo awood ismaleeyey بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط كواني قالت عميري أكتاذ جوغو وحيكو سويهن بينين لبينيو حقا اي قرآن لبينيو ايبانا قداش وضو وامد كوبي ومعناه وحاويان معناها ايقون اغين او ان اسجلين بو ايبا كوبي سبحانه وتعالى كمانا بحسن كنان بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بينين اي بينين اسكدائي كان هو قرآن آد وناك بضن وشرف بضن وحونك قريها اللوح لإلاليي ومارت شادين يو عدو مارت ودوان كرت اي نجرين